أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته اللهم صل وسلم بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر نرقب في الحصة الماضية كان نبدأ أول في رحلة الإسراء والمعراج والإسراء والمعراج ديك المعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم نرقب أن هذه المعجزة هذه الرحلة ديك تفيرت ربي سبحانه وتعالى يشاست سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إلا إعانة يرقب محن يعني في عام الحزن يتوفى عمس أبو طالب توفى الزوج خديجة رضي الله عنها يزول الطائف يدعو مدنو يعني الرين تيقن دوشتيم والنجم ما يدعو في مكة يعني ربي سبحانه وتعالى يشس منه وتفيرين ولكن تفير تزعلوكت ربي يشس يكتر رحلة فاخرة ولد حد من المخلوقات وستصح ربي سبحانه وتعالى يستهلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحلة ديس انتهى هي معجزة مصح نشن السن باللي هذه المعجزات انت يعني المعجزة كل رسول من معجزات الرسول هي معجزات حسية أي رسول دزنتي ربي سبحانه وتعالى يدعو مدن ربي سوش الدليل باللي أنه انتظر الرسول من يقارس الشين ربي ليوزنيد ربي سبحانه وتعالى أسين بتد الدليل أسين هي ورقبتها مثلا سيدنا موسى تغريت ستي لوحد رول تلفسة يعني تلهوت نقع عني لن لوح السحرة تش قعدت لتلهوت كيفاش تغريت ترول تلفسة تحرج كيف سيدنا عيسى عليه السلام كيفاش أدي بي تلخت أدي خدم سيسي قنطير أدي كوني تفرفر سون شان غون شان يتت نقن حدا مني تودي سشرتي دي سوالي تحرج وما إلى ذلك تينو آيات حسية ويتنترقبنا دياما تخد التحدي ربي قرسنت ما إنه الأقوى من الأنبياء بتجن حد إلى قرب اللي وني النبي وني يهود للنبي يوادي جا يعني دي أديس وني لا يستسيس هذا سيدنا عيسى سيدنا موسى غيرهم من الرسل بصح بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة سوى حسية ودي قشرة إلى بتد الدليل باللي سيدنا محمد هو رسول بتد الدليل هل اللي تغريت ترول تلفسة نغيوحي الموتى نغيبرئ الأكمه والأبرص لاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة التي تدل على أنه نبي هي القرآن الكريم القرآن الكريم فهي المعجزة الخالدة خطر شكاً المعجزة سيدنا محمد المعجزة الرسول خلاص مناوي تنترقبنا دي مناوي يرقب المعجزة دي من سيس مصح أنشني مارو كانوا يسد بعد 14 قرن ولتنرقبني ننشي للشغر دليل باللي سيدنا محمد هو رسول ولكن القرآن الكريم يكفي دليلا على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام معنى يعني ربي يتحدينا إن أي أحد يقر يشك باللي سيدنا محمد هو رسول نغوه بتدياج أرزودي عزم القرآن الدياوي الميتالس النغ 10 صور سلميتال نولا القرآن الكريم القرآن دي 114 صورة الدياوي غير 10 صور أبدا يعجز والجيوي وينجم الدياوي أننا القرآن الكريم المثال القرآن الكريم فهذا دليل دليل على أن هذا القرآن الكريم ليس كلام البشر بل هو كلام رب البشر البشر والتنجم ليس بطاقتهم والتنجم ربي سبحانه وتعالى بتغنينا في القرآن الكريم أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات قارن باللي لا يسرشو ستاويد القرآن وصغرت إيوه ولاش توم سرش ستاويد 10 صور أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أبتوا النجم وتحداكم الدوي قنحد 10 صور يستعين بما شاء بتى يعجز بتى عجز بتى الدليل بتى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله إذن هذا عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم دليل على أن هذا القرآن من عند الله وسيدنا محمد ولا من غيره من البشر إذن تنتون معجز إمار ومصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي أجرى على يده بعض المعجزات المادية والحسية انت هي كرامات اسمها الكرامات بالنسبه لسيدنا محمد ديك الكرامات يعني لا غير شغل بمعجزات حسيه بصح المعجزه تزعلو تيلا نقا حسيه للرسول داين الاسراء الاسراء والمعراج ربي سبحانه وتعالى يذكر في القران الكريم في سوره الاسراء ان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نتوني رحلته رحله الاسراء والمعراج دي سن سنه المراحل سنه الاجزاء الاسراء ثم بتا المعراج الاسراء والمعراج شد الاسراء مذكور داني في هذه السوره في سوره الاسراء اما المعراج يعني والجوري في القران الكريم بصيغه صريحه ولكن ديس ولكن ديس اشاره ديس اشاره في سوره في سوره النجم ربي سبحانه وتعالى إنين أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى توني تسمى إشارة إلى المعراج ولكن المعراج وسند أدل يعني أدلة من السنة دلنت على المعراج إذن الإسراء يورد في القرآن وفي السنة أما المعراج يعني تشر ولتصرح سيس في القرآن الكريم ولكن يتشر غص في القرآن الكريم وصرح به في في السنة بتد الإسراء والمعراج الإسراء الإسراء المعناس أجوري تجيد يقن حد لا يسافر تجيد لا يجور تجيد السيني إلا سارة سيدة محمد صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى يسافر سيس ماني سمكة الرحلة دي السنة تسمى الرحلة دي سنة المراحل مرحلة تمزور تبرية المرحلة فيت سنة تولي لجنوان رحلة تمزور تسماني سمكة المدينة سبحان الذي أسرى بعبده ليلة عفن سمكة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ربي سبحانه وتعالى يشمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمكة يتص تجيط بعد يزولت النضس مع مدن الزول يتص يتشرد غبشين يسن تغياس زواغ البيت المقدس ناس بتالي تقارد تليد العقل تشنغ بتالي تقارد يقن أحد مخصش جار مكة بيت المقدس يعني 1500 تقريب 1500 كيلومتر تنقطعن دي الشهر تسمى الشهر ده صافر الشهر ده دول انت الناس ندي ليلتك تغل بيت المقدس من تشيلا يمارو الدس يمارو انسيول في القضية يعني بتا ضرد من قريش سبحان ولي قرنس الإسراء يعني يوصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتصار في هذه في في الإسراء إنين يوي يستشري جبريل جبريل يوسز جبريل يوي يزيك تدبت قرنس البراق البراق يوصفنا تاين البراق وديك تدبت جار ودون البغل وجار نغيول جارسن إنو ديس يعني بقدرة الله خاص شداني سبحان الذي أسرى بعبده وهو سارة وهو سيدة محمد زواء يتنقلس القدرة الله يشص ربي بلد القدرة نربي مطلقة سبحان الذي أسرى بعبده ربي داني اللي يتحكم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عفوا يعني ويت من بيت من بيت الله الحرام الى بيت المقدس على متن اثبت سين البراق الله اعلم يعني البراق كيفاش يعني وصان طموني البراق ني اسم ادي دار سداني دار فيت سماني ماني طود ست وبعد 10 مترات 12 متر تتسماني طود دار يعني دار فيت سنا اتي سرزني يعني تصور ديك السرعه وجار الطياره وجار اختني ما خاطش سبعد نتمشي مارو كنركب الطيارات ورغم ذلك بصعوبه 1500 دي زواد دي دول تخبل اللي لا يريد خل لجنوان ان بلي يوي لبيت المقدس مسجد يسمى ربي سبحانه وتعالى داني في القران الكريم المسجد الاقصى ما خاطرش الوقت ني المسلمين اقصى منطقه ابعد منطقه طود نديس داين بيت المقدس المسجد الاقصى اقصى منطقه سفر يعني من الجزيره العربيه ميزوان في تجارتهم الى الشام انشين سن الشام قاعد يس داين سوريا يمارود الاردن فلسطين لبنان قاعدين يقرنس الشام اظن في تجارتهم تاودن الى البيت المقدس الى ديس تسمى الى المسجد الاقصى إنا باللي يوضغ ديني قنغين يقني البراق إني قنت إكت جنوزال إلا تاورت البيت المقدس يوتف الزول الركعتين من بعد يهز جبريل يوي تمارو ليجنوان يسيلي تمارو شد داني قرنس الإسراء إمارو ديبرا الجزء الثاني وهو المعراج. أنت المعراج وتد المعراج أنت العرجة دين معناه صعدة. ربي سبحانه وتعالى يقارن في القرآن الكريم في القرآن الكريم يعلم ما يلج يعني في سورة الحديد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعرج معنى يصعد طيارات لا تعرج والملائكة لن يصعد والدخان قعني لن يتالي لجنوان. ربي سبحانه وتعالى يستنتي سننين أن تدفن طامورت يلج في الأرض وما يخرج منها نتات فنطامورت ونت فنطامور استمورت. وكذلك يسن أن توطن سجنوان دواني لان تالي نجون أي طائر يولي لجنار بلا يسن تقنط طيار تولي أي شيء يولي وما يدن العروج دين دلي. بس حل معراج المعنى الزيك تلقلت عن المصعد مثلا أني قنس لهم قرنس معراج. بس حل المقصود الثاني هو العروج إذن الإسراء والعروج والمعراج معنى سيكتمارو در رحل تمارو سيدة محمد صلى الله عليه وسلم ربي تيوي أتي السيري لجنوان مناوي تيوين مناوي ترفقن جبريل. جبريل مارو كل ضياو دي يقن وجنة سما السماء الأولى أدي يستأذن يقن حد خديت فيك تدار تزمي يستأذن شد جبريل يستأذن الناس ناس من أنت شتيد مناو بتسني جواب سنين نشين لما ناوي لان ميلا يستي هذه صون غيدي زدبدب غيدي هذه يعني هذه تاورت سيند منايو نشين توني الرسول صلى الله عليه وسلم كاره ذلك يقن حد مي مي مي تسول شتيد مناو ديني نشين فلان شداني جبريل الناس ناس من انت انيس جبريل قيل ومن معك مناو لان معك انيس محمد قيل وقد بعث اليه ناس ليتوزنس يعني أنا قل حد مارو لي زوا مثلا نزوا ل لكت الوزارة نغلكت الولاية إني لان ببوا بنديني مارو السنين وزدادت السنين غريق أدادت فق في الوالي في الرئيس السنين لغرش كت الدعوات لغرش الكونفوكاسيون زجاناج لغرش الموعد الرونديفو كيف ناس لا يتوزن سديسنا إن ناس نعم قد بعت إليه أصر زمن أديالي مارو ما نودي لقى كل جندي لقى دي سجن إجن نبي نبي مزورد منايو بابنا آدم عليه السلام القديس بابنا آدم سما يرحب سيس يرحب بابنا آدم يرحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو يس بالخير فدعا له يعني آدم يدعو يس سيدنا محمد يرحب سيس مرحبا يفرح سيس. وهذا نبيك العبرة يقن حد ميزدس ويقن ضيف هذا يرحب سيس هذا يسيو المعاز هذا يسيرسي شمر معاز ولو كانوا سيشي لا مان لا الخضرة المهم أسيوش وجه الميعاد. وهو يقن حد يوتف مثلا ربما إلى مناولان أزيس الضيف ربما سيسرس الخضرة سيسرسان دي السرس ليلها مع البورتابلس وليلها قاع السيس وني من قلة الأدب يعني من أداب الضيافة بنادم ميز يسو يقن حد أتي وانس سويوال شداني مارو إذن فرحب به ودعا له بالخير ثم عرج إلى السماء الثانية يمارو يزواي يولي له جنة كيف نفس الشيء قاعد بحكول تنتعويد كل تشلت هذه استأذن أسي تجاوب شتد مناو جبريل مناو معاش محمد يمارو يؤذن له مناو دير قديس سيدنا عيسى سيدنا يحيى عليه السلام من بعد يعني رحبا سيس كيف رحبا سيدنا محمد فرحا سيس مرحبا بك دعان وسل الخير يكمل لجنة في ثلاثة مناو دير قديس القدريس سيدنا يوسف إنا وقد أعطي شطر الحسن يعني توش نصف الجمال إلى سيدنا يوسف سيدنا يوسف عليه السلام. من بعد يكمل الوجنة فايد ربعا يلقد سيدنا إدريس من بعد يكمل الوجنة فايد خمسة يلقد إدريس سيدنا هارون يكمل الوجنة فايد ستة يلقد سيدنا موسى عليه السلام يكمل الوجنة فايد سبعة يلقد سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقد تيدي ذكى البيت المعمور بيت المعمور لأن علماء البيت المعمور إلى نجي الكعبة لدي البشر يمدن طوفان ديس أنجس قد إلى ديس البيت المعمور الملائكة لن طوفان ديس كولس الضوف نغفس منش 70,000 ملك ولا يعودون إلى يوم القيامة. كولس 70,000 ملك دي جيدن وديني وصلنا دينين وصغيتنا دي يعني منش العظمة نربي سبحانه وتعالى 70,000 ملك لا يعودون إليه. والدلولنيا مرة أخرى يكمل معس إلى السدرة المنتهى. يكمل يوض إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى معنى السدرة وتات السدرات دين دا يزارن يعني زواي إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى معنى توني سدرة المنتهى ديني هذا قضية العلم البشرية ولا حد يريد نجمة يتجاوز ديني لشخص وليسين بتاي لن بعد بعد بعد ومني يوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن بلي سدرة المنتهى تفرايس تزعلك أن أنت فرأين أنت مزغين الفيل تمزغين الفيل تزعلك أمني أنت سنتي تفرأين الفيل نزار أنت بزاني مصحي نيش سدرتني سبيسيال هو أما أنت غرنا تفرايس أن أنت فرأين عفوا أنت مزغين الفيل. أما تمارس بتا دزار دي بزانان إلا شينا وثمارها كالقلال أن القلت أمني كولي قلنا لك القلت قلت شمر 180 لتر 100 لتر مني يعني ديز على كنا باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر رواه الحديث الذي رواه أنس بن مالك فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت يعني قمر قبي قلوان دي قل جمال إنيش نشيني مانك عجزغ أطول أن تصغر نجمع أن تصغر فغشيها ما غشيها والنجمغ يعني سونيس الجمال قاعدنا دينه غوني سيدنا محمد إلا أوتي الفصاحة وجوامع الكلم إنين غاد عجزغ أن توصل الجمال قاعدنا ونين غدروس وتنجمه إنين فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ولا تحدوا لتنجم يعني التوصف. فأوحى الله إلي ما أوحى ربي يحايز ديني في سدرة منتهى ربي يحايز سيسني لن يصفرد الزيس صلوات الخمس. أولا في بداية الأمر ربي سبحانه وتعالى يصفرد غص من نشت 50 صلاة 50 صلاة لم بعد لا يوطط خلاص هي قضايا 50 صلاة لا يوطط جبريل يملقى ديني مع معنى يملقى مع جبريل خاطش نربلنغ يعني ما خاطش ربي سبحانه وتعالى في صورة النجم ليستوانغ عن جبريل علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق لنا الأدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إليه ما أوحى يديني جبريل يرقبت في صورته الأصلية انت الرسول صلى الله عليه وسلم ديما يعني يرقب جبريل صح جبريل يتغير وديما تكون على صورته الأصلية انت الملائكة صورة الأصلية البتة تكون انت الطيور من شيء لأن ربي سبحانه وتعالى في صورتي فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة غرسني فريون سيدنا محمد يرقب جبريل مرتين في صورتي الأصلية يرقبتها مني في صورتي الأصلية غرسي فريون يرقبتي كتل مرت يعني أبدا بعد نزول الوحي ينقطع يعني ينقطع كتل مدة لا يوطد من جبل من غار حراء يسلق صوت يقل فإذا به منايو جبريل منش غرس الأجنحة مناش غرس 600 جناح إن باللي صد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض يتقل غرس الرسول صلى الله عليه وسلم يقل جبريل والنجم دي رقب الجنة يغطى غافس قاع الجنة شين نرقب لأمريك الدول الأوروبية خدم الطيارات إيه ما شاء الله ما نيوضن أسنقد ونتقد يا ربي طياراتني من شت شمران 500 واحد 400 ودون وجار من شت شمر الأطنان يا حسرة لا تساوي شيئا أمام مخلوقات أمام الملائكة ديك مخلوقات لنا عظيمة جدا. لذلك ربي سبحانه وتعالى ينغ جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يعني الخلق الملائكة من مظاهر قدرة الله أنه يخدمان يعني يخلق الملائكة إذن الملائكة يتوحى يا سيدة محمد إلى أخي يعني أطفرد غفص 50 صلاة يوطد ليدولت ولا يوطد يا سدرة المنتهى مع من يودي ملقى يعني يمار السماء السابعة بعد السماء السادسة مع من يودي ملقى مع سيدنا موسى يا سيدنا موسى ينسي أخذ بتا إلا يسفرد ربي سبحانه وتعالى في اللمتش بتا لا يسفرد إنيسا يسفرد غي في 50 صلاة إنيسا ودي غير دول غل ربي كجرب غبان إسرائيل كجرب العباد مدن والتنجمن غرسنا يعني لا غير الخبرة فاسأله التخفيف إنيسا إن أمتك لا يطيقون ذلك إنيسا إني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم كجرب غبان إسرائيل أودي غير محكوش عصين مدنج دول طلب ربي سبحانه وتعالى دي خفخفش إيه دول أدير ارتد ضربعين أدير ولا سيني منشي ترول ربعين لا شعاود دول أدير ولا كورتي تشص 16 ترول ديا 5 إنيسا ودي باقي دخي غلب إنيسا يا سيدنا محمد يا خلاص يا غلب يا كاستحي ولي ممكن أزدول يا ربي إنيسا مارو إذن غاية تصفر دغفنا 5 صلوات ولكن الأجر نصن كأننا نزول 50 صلاة إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 باش نفضل نربي سبحانه وتعالى غفنا يعني ينزل 5 صلوات بتا كنزول 50 صلاة تما تصور تقيم 50 صلاة يغلب بصح نسن بلي ربي لا يرحمنا كان الأصل تكون 50 صلاة 5 صلوات كان تكسل للأسف الشديد لما أنا ولا تزلي إذن إمارو بتنس النبي داني العبرة أنت داني دخ بعدوها مني قبل يسل اختلاف الروايات إلا يكتر رواية تقارب لي يديا قبل ديالي يويز جبريل سنيد المعون سنيد المعون سنجدوين مثلا إنه بلي يتوية سنيد المعون مثلا سنجدوين يقنديس الخمر يقنديس الإناء عفوا ديس الخمر يقنديس اللبن إمارو اختني الخمر زدغولي تحرم إيوا يعني لا مخير ما بتا دي خير يخير سيدنا محمد بتا يخير اللبن إنيس جبريل اخترت الفطرة اخترت الفطرة واللبن سائغ لشارب نزهل يعني بنادم يستسيغه بتا الفطرة ما معنى الفطرة الفطرة معنى الخلقة ربي سبحانه وتعالى إنينا الحمد لله فاطر السماوات والأرض ما معنى فاطر السماوات والأرض معنى خالق السماوات والأرض الفطرة بناء الإسلام هو دين الفطرة إنسي اخترت الفطرة ودليل أنه الإسلام دين هو دين الفطرة الفطرة معنى الخلقة ربي سبحانه وتعالى يخلق أن يغني خلق خفص وهذا فطرة يعني مركز ديس بنادم مثلا يخس الريال من فطرة عليه ويحتاج إلى تعلم يقنى حد السنين يغلده أديت في أعزام السيني الريال داو حدي مفيد قاع بنادم يبسيون لنا الفطرة بنادم لا تحتاج إلى تعلم يقنشر إلى موجود طبيعية بنادم قرنسوني أمر فطر عليه الإنسان إمارو أي شرع يعني الإسلام عفوا أي تسمى الإسلام هو دين الفطرة ما معنى دين الفطرة معنى زين الدين لن يجر طبيعية بنادم مع طبيعية بنادم حكا نسفه ما نسقرب المثال نسقرب المعنى مثلا التينوبيل تينوبيل اي تينوبيل تخدم المصنع يتخدم لي خدمت باش تيجور سي النوع من الوقود لان تينوبيلات جورن سليسونس لان تينوبيلات لان جورنت سلمازوت لان تينين جورنت وهكذا يمارو مثلا التينوبيل ليسونس جودي سلمازوت تيجور لاش يمارو نفس الشيء بالنسبه للبنادم ربي سبحانه وتعالى يخلقت باش هادي جور سبتا باش هادي عاش الدين الاسلام الاسلام ابات بنادم يعتنق الاسلام هذه فرحت ان بات تينوبيل تخدم سما باش تيجور سيسونس نديرو ليسونس تيجور حتى في مانس بصح حتى ليسونس نديرو سلمازوت يقنا حد يمارو ربي خلقت يخلق بنادم باش هذه يجور بالدين الاسلامي انت يعتنق مثلا دانيني البوذيه نغيقن الدين خلاف وليتي في مانس الاسلام هو دينه الفطرة ما نشي لينا ربي سبحانه وتعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها إن الدين والإسلام إلا طلبه وما تبعهم دين الدين إلا موجود طبيعيته مما نس بسي برك نونة تتبعهم كل مولود يولد على الفطرة ثم أولي طلبه وما سيقشره إلا نخار يعني ولتنيسي مع طبيعيته أنت أصلا توخلقا بشتاء تعاشم سدينه بتتعاشم سيسا تفميما نوم ولتعاش مسيس اخي ما ربنا ادم ينطحر غادي في عقد نفسيه وما الى ذلك اذن الناس اصبت الفطره شدي وني بالنسبه للوني لاني صار سي سيدنا محمد طامورت تخيلول يعني العلماء اختلفن يعني الروايات اللي سني لان ديسي قبلي لي ديالي الى الروايات بعد يديرول الزول بمنايو الانبياء الظل كاع الانبياء الظلم تفرس امام انت اخر الرسل بصح انت يدولت د الامام نسن امام رسول مني بتنبيد العبره من هذه الاسراء والمعراج دي عباره عديده العبره تمزورت تدل هذه الرحله تدل على تشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما ادراكم ما سيدنا محمد باش السلقمت يعني كاع الملائكه ترحب نسيس كاع الرسل ترحب نسيس ربي سبحانه وتعالى يجد الامام يقدمت على الانبياء الاخرين فيتسنت ربي سبحانه وتعالى يجانغ داني يجس الاسراء غادي نجم ربي سبحانه وتعالى يخصاصي يسوي كتفيرتي سيدنا محمد تاوي مباشره الى السماوات العلى للسماء السابعه الى سدره المنتهى بصح علاش قلتيوي مباشره ما نتيوي يويد الزر الى بيت المقدس بتنفهم الثاني بيت المقدس له مكانة في الإسلام لازم نفهم باللي البيت المقدس هو جزء من ديننا جزء من عقيدتنا لا يعزيز ورسكت مكان تزعلوك هامي هو مسرى سيدنا محمد يعني يا ربي سبحانه وتعالى قبل الله هذه السيري سيدنا محمد لي جنواني ويت لديني تسمى هانشاني منشي لي عاش مكة أكان مكة جنحد الدس تسمى الكفار تستعمر مغيسولون عليها المسلمين من جميع بقاع العالم مهما كان جنسية نسن اللون نسن العرب العجم المذهب نسن أتظن لازم تكافحن باش تحررين مكة مخاش تدرت مربي وكذلك المدينة وكذلك بيت المقدس مخاطرش هي مسرى رسول ورسول الله وهي أولى القبلتين القبلة مزوارت نمسلمن وكذلك ديني ربي بارك ديس ربي نينغ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما معنى باركة هم بتطل باركة تنزل ديني لأن العلماء ديس باركة دينية ودنيوية الباركة أنشاني تغي ينزل ديس لوحي أغلب الرسل عاشن ديني سيدنا عيسى سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا موسى قعزون ديني إلى بيت المقدس إذن أنشاني الوحي دين ربي سبحانه وتعالى ونحن أولى بموسى منهم نشين كلا أولى بالكفار اليهود وما إلى ذلك منشلين غربي سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا نشين كلا نحن أولى بهم خطرش بيت المقدس للأسف الشديد كان رقبي مارو طوفان الأقصى إلى ما نولي فيهم زدغ نشين كالمسلمين ونفهم باللي لغرنا يقل واجب عابكم بيت المقدس لغرنا يقل واجب الواجب غفنا جميعا إلا نحرره والقضية البيت المقدس ديني ربما إلا مناولا يرقب القضية برك الفلسطينيين مناولا غزة مناولا نمسل من قاع مهما كان لون نسن مهما كان الجنس نسن مهما الدولت لن تعاشن ديس مهما كان المذهب نسن ديني القضية الإسلام بيت المقدس نمسل من يمارون لما نولا نتغبس دار مسحودين توند عاشن ديس ودين مسحود الكفار والفرنس وبريد نربي والقضية العرب اليهود القضية نمسلمن ولا كان يمسل يهودا ينادت في الإسلام أتكون لغرس الحق الذي لين دين الإسلام سيدنا يوسف سيدنا يعقوب سيدنا محمد إن توند دي مسلمن خاتي دي مسلمن توند دي مسلمن ربي سبحانه وتعالى يقرأ في القرآن الكريم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون نشين دي مسلم نشين الورثة لهؤلاء الأنبياء أنشني بيت المقدس هو مسر نبينا هو أولى القبلتين ديني دنشن الأنبياء إلا يعني الورثة نسن دي مسلم فلذلك لازم ندفع قفص توني دنينا ربما زدغ بسيتكم لغديس في الحصة المقبلة مخاطرش زدغولين فهم دورنا ربما كان عاش كان قرب للقضية ولي تقنانغت من المفروض نشنين نزون جهة ديني هبتا نشيني مارو نمكن ظروف الحدود صلحا كذا إلا يقنانغت إلا الدعاء إلا يقنانغت كذلك الجهاد بالمال بصح نشيني مارو أنف مدني لن تمولوك لن سرفني لن الحرم تمنى لن فرحي قن زائد يعني بيت المقدس إلا يتدنس توني يعني علامتي استفهام في إسلامنا تسمى علامتي استفهام تزعلوكت إن شاء الله في الحصة المقبلة نكمل ديس باش نكمل أننا يتعلق استغلال ديس بعض الحكم تتعلق بالإسراء والمعراج بعد ذلك نكمل الأحداث لن تاليه نقتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم